أي نور وسكينة وجبران يتنزل من الله الجبار عند بيته الذي طاف به المختار. هل دعاك الشوق يوما للثرى نحو بيت الله في أم القرى رحمات كل يوم عنده من إلهي نازلات للورى كل من طاف به يا سعده غفر الله له ما قد مضى. أحمد المختار قد طاف به وكذا الأنبياء من غير مرى. الكعبة اسمها بكة من كثرة البكاء هناك، ثم هي أم القرى لأن زائرها إذا زارها هان عليه كل فراق، كل الناس يشتاقون إليها ويحلمون بالوفاة عندها. وتعالوا على طريقة الشيخ كشك رحمه الله، أطير بحضراتكم إلى هناك، وما أدراكم ما هناك، إلى مسجد الخيف. احضروا معي يوم التروية في مسجد الخيف بمنى التي هي المنى وفيها تبلغ كل منى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالس وأصحابه الحجيج معه، فإذا بأنصاري وثقفي يتخطيان الناس يقتربان من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والأنصاري سبق، اللي من المدينة وصل قبل اللي جاي من ثقيف، فأراد الثقفي أن يتكلم قبل الأنصاري، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال الأنصاري: دعه يبدأ يا رسول الله قبلي فلعله أعجل بحاجته. فسأله الرجل فأجابه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وانصرف. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصاري المدني، أصل أهل المدينة دول أهل الذوق، أهل الذوق يحبون من هاجر إليهم. اللهم اجمعنا في المدينة. ركز بقى قبل ما تقول أمين على الدعوة اللي جاية دي، مش كل الناس تقول أمين، لو عايز قول اللهم توفنا في المدينة. الله، كله، كلنا عايزين ننام جنب النبي، كلنا نفسنا ننام جنبه، اللهم صل عليه. خص رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لمن يموت في البقيع، اللهم اجعلنا منهم. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصاري المدني فقال: إن شئت سألتني فأجبتك، وإن شئت أخبرتك بما جئت تسألني. شفت الهدية النبوية دي؟ سيدنا النبي جميل جميل جميل، الكلام معاه جميل، يحب الحب. إنني مشغول دوما في صيام الاثنين والخميس، إذ قال عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة وهو يقول: يا رسول الله، إنك تصوم من الأيام ما شئت وتفطر ما شئت إلا يومان، إن وافق صيامك صمتهما وإلا صمتهما. طبيعي أن الرسول يصوم كده أي يوم في الأسبوع، عايز يصوم أسبوع على بعض ويصوم، يفطر على بعض وأسبوع يفطر، لكن في يومين لو وافق صيام النبي صامهما، وإن لم يوافق صيامهما هو ناوي يفطر الأسبوع ده، إلا هذان اليومان يصومهما. إنني مشغول بذوق وكرم رسول الله إذ قال لزيد: ما هذان اليومان يا حبيبي؟ اللهم صل عليه. يعني هو مش عارف إيه هما اليومين، هو مش عارف ان هما الاثنين والخميس، لكنه جميل والكلام معه جميل. ودود عليه الصلاة والسلام يحب الود وينشر الحب، فأراد أن يهادي الأنصاري بهدية. قال: إن شئت سألتني فأجبتك، وإن شئت أخبرتك بما جئت تسألني. إيه رأيك في الفزورة دي؟ تحب أقول لك أنت جاي تسأل إيه؟ وسؤال طويل مش كلمة ورد غطاء، ما يبانش على وشك، ده موضوع كبير، سؤال طويل. قال: فأخبرني يا رسول الله. قل لي كنت هسألك أقول إيه؟ قل لي. فقال عليه الصلاة والسلام: والكلام للحجيج تاخد منه؟ يلزمك؟ كلام للحجاج، كلام في مسجد الخيف. وأنا كلما أتيت هذا المسجد ورأيت مأذنته شعرت أنني في المسجد الحرام. اللهم اجمعنا في المسجد الحرام يا رب. اللهم اجمع صحبة مسجد الأمين عند الأمين صلى الله عليه وسلم. إنني أعيش مع حضراتكم الآن في مسجد الخيف، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجيب صاحبه عن سؤال لم يسأله. قال: جئت تسألني عن خروجك من بيتك تأم المسجد الحرام وما لك فيه، وتسألني عن طوافك بالبيت وما لك فيه، وتسألني عن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وجئت تسألني عن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن حلاقك رأسك وما لك فيه، وعن ذبحك الهدي وما لك فيه، وجئت تسألني عن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه. فقال الأنصاري: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فوالله لعن هذا جئت وأسألك. النية يا أحباب، النية يا حجاج بيت الله، النية يا معشر الحجيج، فإنها سر في القلب لا يراه إلا الله. لو رايح تحج علشان الصورة، علشان المنظرة، علشان العادة، علشان الراحة، فقد ذهب أجرك. لهذا كانوا يسألون رسول الله عن النية والثواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم المسجد الحرام فإن ناقتك لا ترفع حافرا ولا تضعه إلا كتب الله لك حسنة ووضع عنك خطيئة ورفعك في الجنة درجة. يا الله على الثواب. يا جماعة، الحج رخيص، الحج رخيص، اللي بيفهم يعرف ان الحج مش غالي وعمره ما كان غالي. قال عليه الصلاة والسلام: ان اجرك على قدر نفقتك ومشقتك. مفيش حاجة ببلاش، هتاخد كتير قوي قوي قوي قوي. انه يستحق كل تضحية، لا نفقة بلا مقابل في الحج. اي حاجة في الدنيا تخسر فيها، تخسر في شقة، تخسر في عربية، تخسر في ارض، مستحيل تخسر في الحج، مستحيل. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمعر حاج قط، مفيش خسارة في السكة دي، فإن الناقة. أنت متخيل إنك بتاخد ثواب على الطيارة؟ أنت مالكش دعوة بالمحرك، أنت تعرف المحرك بيلف كم لفة في الثانية؟ لكن الله يعلم، ويصيبك بمحرك الطائرة، يصيبك بمحرك الباخرة، يصيبك بمحرك السيارة، فإن ناقتك لا ترفع حافرا ولا تضع. طب وأنا مالي؟ لا مالك، هي بترفع الحافر وتحطه بفلوسك. الكريم امر ان انت تاخد ثواب على حاجة بتعملها الناقة مش انت. انت نايم في الطيارة والحسنات شغالة بكل لفة موتور، بكل لفة مروحة. انت نايم في العربية والحسنات شغالة بكل لفة عجل، بكل لفة موتور. كريم هذا شأنه، كريم وهذا حاله مع ضيفه، كريم وهكذا يصنع مع ضيوفه. انت لسه سمعت حسنات، طب خد. واما ركعتيك بعد الطواف فلك بها عتق رقبة من بني اسماعيل. خد بالك، الطواف في العبادات بتاعت الحج والعمرة كلها، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والطواف في طاعات المسجد الحرام كالسجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو طائف. اللهم ارزقنا الطواف. إنك تطوف والملائكة تطوف فوقك، إنك تطوف تسند ظهرك على الكعبة، وسيدنا إبراهيم ساند ظهره فوقيك على البيت المعمور. اللهم ارزقنا الحج. حج صغير، ما تحج صغير تحج كتير، اما تركنها للمعاش هتحج واحدة. اللهم بلغنا الحج مرارا يا رب، اللهم كرر لنا الحج اجمعين يا رب العالمين. انها رحلة الحسنات التي تعزي القلب. انني سألت صاحبي: طب انت ازاي بتضحك الضحكة دي؟ قال لي: والله العظيم انا ما كنتش خايف في كل ده الا ان الحجة تروح عليا، انا بس خايف انشغل في البلاوي دي، وعمال ابعت اقول للناس انا احتمال اكنسل، وقلبي مطمن ان انا لا مستحيل اسيبها، انا ما خفتش الا على الحج. اللهم ارزقنا الحج يا رب. وان بيننا حجيج الان سيحجون، اللهم يسر رحلتنا يا ارحم الراحمين، واجعل حجنا مبرورا ميسورا يا ارحم الراحمين. ان الحجيج الذين بيننا الان اكثر شيء يخافون عليه الحجة. يجي يعمل حاجة، يروح مشوار، لا انا احسن اقع، لا انا عايز اروح سليم، لا انا اروح مش بعد الحج احسن اخد عين، لا بعد الحج كل حاجة خليها بعد الحج، انا قافل التليفون لحد الحج. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب. والذين لن يكتب لهم الحج هذا العام سامحوني سامحوني، هذه صنعة الدعوة مهمتها إشعال القلوب لهفة إلى الحج، سامحوني يا أحباب. وعلى قدر ألم الحرمان ووجع الحرمان على قدر الدعاء المقبول، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وعلى قدر ألم الفقد على قدر حصولك على أجر الحج وإن لم تحج. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يشاركونكم الأجر حبسهم العذر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون عيط. هذا بكاء الرجال المذكور في القرآن الذي يباهي به الرحمن ويرفع في الدرجات حتى تساوي الذين سبقوك إلى الحج. قال: وأما ركعتيك بعد الطواف فلك بهما عتق رقبة من ولد إسماعيل. قبل الإسلام في الجاهلية انتشر الاستعباد، والاستعباد يجعل الإنسان الحر عبدا ملك إنسان لا يملك شيئا من شأنه، فإذا أسلم العبد يستحب عتقه. فإذا أعتق إنسان إنسانا، إذا اشترى إنسان عبدا مسلما وأعتقه، فإن أجره على ذلك أن تعتق أعضاؤه بكل عضو من أعضاء المعتوق، فتعتق من النار. والناس معادن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والفضة، فإننا نعم كلكم لآدم وآدم من تراب، فإنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لكن الناس في قدر الله معادن يتفاضلون بمعادنهم، وأرقى معادن البشر ولد إسماعيل عليه السلام. لهذا فانظر إلى الكلمة التالية، قال: وأما طوافك بين الصفا والمروة فلك به عتق 70 رقبة. الطواف أفضل، ورقبة واحدة من ولد إسماعيل أفضل من 70 رقبة. فتأمل أنك تسعى شوطا بتمشي، تعرف الذي يسعى بين الصفا والمروة إذا نسي أن يذكر الله، لو نسي كده نسي يقول أي حاجة، مشي بس مشغول شوية عطشان وبيدور على حنفية مية، فخلص الشوط وهو ما بيتكلمش ولا كلمة، سعيه صحيح وأجره ثابت. 70 رقبة بس بخطوات. انت جاي تحج عشان كده؟ اننا دوما حين نقول للحجيج تفاصيل رحلة الحج والاحكام الفقهية الكثيرة، يأتي الحاج في يوم السادس من ذي الحجة، السابع من ذي الحجة، ويقول انا خايف. ليه خايف ليه؟ انا حاسس ان الحج دخل في بعضه، انا حاسس ان الكلام، انا حاسس ان هتلخبط. تخافش، انت عامل زي العريس اللي خايف بس قبل فرحه، عامل زي العروسة اللي خايف. تخافش، هو مش امتحان، ده اسمه الوقوف بعرفة. وقفت هنا انت بتحج، اسمه المبيت بمزدلفة، المبيت بمن انت راح عشان تنام. اقصد يعني ان الامر لا يخيف، لكن التفاضل بالذكر الكثير. قال عليه الصلاة والسلام: وما شرع الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار الا لذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا يا ارحم الراحمين. فيا احباب، انظروا الى كرم الله الى وفده الذين يفدون اليه. قال: واما وقوفك بعرفة. اللهم اجمعنا في عرفة، اللهم اجمعنا في عرفة، اللهم احملنا الى عرفة، اللهم بلغنا عرفة، اللهم ارزقنا اجر عرفة، اللهم بلغنا يسر عرفة وامان عرفة وصحبة عرفة ونفقة عرفة وقبول عرفة والموت في عرفة يا ارحم الراحمين. قال: واما وقوفك بعرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا حتى يباهي الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي. بس والله لو الحج ما فيهوش إلا الكلمة دي كفاية، والله لو لم يكن في الحج أجرا ولا فضلا إلا أن يقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا الذي يحج. شايف اسمك ايه؟ اسم حضرتك اسمك عمر؟ ما الملك يقول للملائكة: يا جبريل انظر إلى عمر. تسوى كام؟ تسوى كام؟ ملك الملوك يباهي بهؤلاء يقول: انظروا الى عبادي، اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. ماذا اراد هؤلاء؟ عايزين بيتمنوا ايه؟ جايين هنا تعبين نفسهم ليه؟ المصاريف دي كلها ليه؟ الملك يباهي بهذا الكلام وهو يعلم جوابه، لكنها المباهاة والفرح بهؤلاء الخلق الحجيج. ثم يقول عز وجل: والله لو بلغت ذنوبكم عدد الرمال لغفرتها. أفيضوا مغفورا لكم ولمن استغفرتم له. يا بختك لو جيت على بال اللي بيحج. امال هو؟ امال اللي عمال يدعي لنفسه للنهار؟ أفيضوا مغفورا لكم ولمن استغفرتم له. قال: وأما رميك الجمار. أجمل حاجة في الحج، أجمل حاجة في الحج رمي الجمرات، لأنه لا وجود له في السنة كلها. لا، ليس كالطواف المستحب الذي نفعله مثلا بخلاف الحج، ليس كالعمرة التي فيها صفا ومروة بخلاف الحج. لا، رمي الجمار عبادة مخصوصة لا تفعل إلا في الحج. مش ممكن تروح تعمل عمرة وبعدين تيجي المزارات تروح عند الجمرات تقول لما أجرب أرمي الجمرات، ما لهاش قيمة. قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصوة تكفير كبيرة من الموجبات الموبقات. انت متخيل انك ترجم ابليس وإننا عشنا مرحلة وفترة من الجهل، أن يرمي الناس الجمرات بالنعال، أن يشتم الناس ويسبون الدين للشيطان وهم يرجمون. فقاوم هذا الجهل بعض الناس الأفاضل بغلو، فكانوا يقولون لهم ده مش الشيطان ولا حاجة، ده رمز بس ولا شيطان ولا شيء. وهذا أيضا خطأ. قال عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. احنا بنرجم ايه؟ الشيطان. هو الشيطان زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام رجمه، الشيطان يتلبس بهذا الجسم كما يتلبس بأي إنسان ممسوس، يدحره الله عز وجل في هذا الشخص ويرميه الناس فيرجم الشيطان الذي هو الشيطان ويحصل الثواب الذي هو الثواب. وكان عبد الله بن عباس يقول: الجمر قربان. حتى الجمرات دي، حتى الجمرات دي لازم تنقيها نقاوة، تنقيها مش اي كلام، لا لها مقاس، لها شكل، لها نظافة، لها هيئة، ليست اعتباطا، لابد ان تكون من الحرم. الجمر قربان، فترمى الجمرات وتكفر الكبائر الخطيئات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة وتكفير خطيئة. ايه ده؟ بالشعر؟ عدد شعر رأسك؟ حد عنده ذنوب عدد شعر رأسه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا. والله الواحد يخاف يكون عدد ذنوبه قد شعر كل الناس اللي في المسجد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. فقال الصحابي الأنصاري الكريم: فإن لم تكن الذنوب عدد شعر الرأس يا رسول الله، فإن كانت الذنوب أقل من شعر الرأس، قال: كتبت في حسناتك. زعلان ليه؟ مش حاجة رايحة. قال: وأما ذبحك فمزخور لك عند ربك. الأضحية، اللهم وسع على المسلمين بالحلال يا رب. أجر الأضحية في بلادنا في غير الحرم، قال عليه الصلاة والسلام: فإن ما عمل آدمي عملا يوم النحر خيرا وأحب إلى الله من إراقة الدم، وإن الدم ليقع بمكان من الله قبل أن يقع على الأرض، وإنها تأتي يوم القيامة بأظلافها وشعرها وقرنها تشهد لك عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صليش معانا العيد، لربنا ستر وموسع عليه وما يضحيش. اللهم وسع على المسلمين بالحلال يا رب. أما هدي الكعبة فمزخور لك، سر أجر سر، فمزخور لك عند ربك. لهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب للعمرة، هي العمرة فيها هدي؟ عمرة فيهاش هدي. اصطحب 100 ناقة. بتصلي عليه كريم ولا ايه؟ أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، 100 ناقة ليعتمر عمره صلى الله عليه وصحبه وسلم. فبأبي هو وأمي شرع لنا ذلك، وأجرها مزخور عند الله. انت داخل على الكريم وكمان انت جاي تذبح عند الكريم؟ لا لا لا، ده موضوع ما يتقالش فيه حسنات، ده نتكلم في الموضوع ده بقى في الآخرة، نبقى نشوف الذبيحة اللي انت ذبحتها عند بيتي دي هحاسبك عليها ازاي. شفت الهدي؟ شفت فضل الهدي وعظمة الهدي وجمال الهدي؟ اوعى تهرب من الهدي يا حجوج، اوعى تهرب من الهدي، اوعى تدور على الارخص اللي مش مضمون، اوعى تخاف تحس انه غرامة تبقى قادر انك تأدي الهدي فتصوم 3 ايام ولما ترجع البلد تصوم 7 ايام. لا، ده الغير القادر. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم بالحلال. قال: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك. بعد إيه؟ بعد عرفة؟ طب تطوف بعد عرفة؟ ما خلاص ما عرفة خلص كل حاجة. قال: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. اللهم ارزقنا طواف الإفاضة، اللهم يسر لنا طواف الإفاضة، اللهم متعنا بطواف الإفاضة، اللهم وفقنا لطواف الإفاضة. طواف الحج الركن، الحج الأكبر من أركان الحج، يوم الحج الأكبر، يوم العيد. فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك فيضع كفه في ظهر الحاج يقول: استقبل ما بقي من عمرك فقد غفر لك ما قد مضى. حسيت في ظهرك؟ شوف بقى لما تطوف وملك ايده في ظهرك. طواف الحج. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا حجاج بيت الله الحرام، مش احنا كلنا نوينا الحج؟ كلنا يا حجاج بيت الله الحرام، إن هذا الطريق طريق التوبة وطريق العودة إلى الله عز وجل، ليس طريق الإهمال. ستظل فرحانا بالحج ثم إذا ذهبت إلى الكعبة قصرت؟ لا، قال الله: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. افتكر كويس اللي أحصره فأتم الحج. أتم الحج، افتكر إن ناس كتير ركبت وما وصلتش، افتكر كتير إن ناس كتير كانت ناوية وما تسهلتش، افتكر كتير إن كان في ناس قادرة وما راحتش. فاستعن بهذا كله على الإتمام. انت رايح للذكر مش عشان لايفات الفيس، انت رايح للذكر مش عشان الصور السيلفي، انت رايح للذكر وللعبادة الكثيرة. انك لا تضمن ان تتكرر نعمة الحج. حج، قالت الملائكة يا آدم: بر حجك، فإن طفنا بهذا البيت قبلك بألفي عام. حج كويس، أيوة، دي مرة في العمر. نظر عمر رضي الله عنه للحجيج فقال: الركب كثير، المطارات مليانة موت، زحمة موت، الركب كثير والحج قليل. مش بالمنظر، هي كم من قائل لبيك فيقال لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. طيارة اللي حجت أنت ما عملتهاش. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ده السكة دي سكة طاعات ما ينفعش فيها إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم مجانبة المعاصي. حد يروح هناك عشان يعمل ذنوب؟ تروح هناك بعلبة السجاير؟ تروح هناك عشان تنظر للحرام؟ تروح هناك عشان توقع بين الناس وتغتاب وتنم؟ لا لا، اقعد أحسن. هناك قيام الليل، سيدنا محمد صلى عليه لما يجي يروح الكعبة واتحرم وعقد صلح الحديبية وغضب الصحابة لذلك وكادوا أن يفتتنوا حتى ثبتهم الله ورضوا بأن يأتوا في العام القادم، لما جاءوا في العام القابل واعتمروا عمرة القضاء ملأوا صحن الكعبة عبادا حتى قال المشركون ما عبد الله في هذا الصحن مثل اليوم. أما أن تظن ظن الرحمة والمغفرة والعفو والاصطفاء والاجتباء وأنني حاج وتعصي الله هناك، لا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن عمر رضي الله عنه بعد الحج كان يصرف الحجيج يقول: يا أهل مصر مصركم، يا أهل الشام شامكم، يا أهل اليمن يمنكم، ويفرون من أرض الحرام لأن الذنوب فيها تعظم. عبد الله بن عباس مكي أم مدني؟ مكي، قرشي من عائلة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا انقضى الحج هرب إلى المدينة ويقول: وما لي ألا أفر من أرض تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحسنات. لا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كانوا يؤمنون في الجاهلية، كان الذي يرى قاتل أبيه يؤمنه طالما كان في الحرم. إننا ذهبنا لحسن الظن مع حسن العمل. أما قول ابن الجوزي رحمه الله: فعالي قبيح وظني حسن وربي رؤوف كثير المنن، تبارز مولاك يا من عصى وتخشى من الجاري لما فطن، ركبت المعاصي وذنبي معي فوالله يا نفس ماذا حسن، فقوم الدياجي وارغبي له وقولي له يا عظيم المنن، وقولي له يا عظيم الرجاء إذا أنت لم تعف عني فمن، وقولي له يا عظيم الرجاء إذا أنت لم تعف عني فمن. وهذه يا عباد الله رحلة الحج، قد لخصها رسول الله لهذا الأنصاري الكريم في هذا المسجد العظيم، مسجد الخيف، الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا. اللهم اجمعنا في مسجد الخيف يا رب. فيا عباد الله، حجوا وأتموا الحج والعمرة لله، إنها طاعة في رقابنا جميعا، بني الإسلام عليها، إنها ركن من أركان الإسلام. وأما قول ربنا عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، فإن ذلك تخفيف من أكرم الأكرمين، ووضع للإصر، ووضع عن الأمة للحرج، لكنه لا يطفئ الأشواق ولا يدني الهمم. فعلوا همتكم وأحسنوا الظن بربكم، وهؤلاء حجاج بيت الله يشهدونكم أن الله أخلف نفقتهم، وأن الله عز وجل أخلف عليهم كل رزق وكل نفقة أنفقوها، لأنهم ذهبوا في ضيافة الكريم بمال الكريم، فعوضهم الكريم عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الحج أجمعين. اللهم يسر لنا الحج أجمعين. اللهم من عجز منا عن الحج فاكتب له أجر الحج. اللهم من عسر عليه الحج فيسر له الحج. اللهم من ضعف عن الحج فقوه للحج. اللهم من بعد عن الحج فقربه من الحج. اللهم من يسر له الحج فوفقه في الحج وتقبل منه الحج. اللهم اجعل حجنا خالصا لوجهك، نافعا لنا ولخلقك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ونسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء، يا قريب، يا مجيب، اقض حوائجنا من قريب. يا الله كم استجبت يا أكرم الأكرمين، يا الله كم قضيت يا أرحم الراحمين. الله أكبر كبيرا، صدق وعده وأنجز وعده وصدق عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب الأحزاب وحده. اللهم تمم نصرك للمسلمين الموحدين في كل مكان. يا من جمعت كلمتنا وسترت عورتنا وقضيت حاجتنا وصرفت عنا وسترتنا وأكرمتنا، ومن كل ما سألناك يا أكرم الأكرمين أعطيتنا. بلغنا رضاك، بلغنا رضاك، بلغنا رضاك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه العطلة الصيفية عونا لأبنائنا على حفظ القرآن. اللهم اجعل ذرياتنا من أهل القرآن وتمم في صدورهم القرآن. اللهم اجعلنا وذرياتنا من متقني القرآن والماهرين بالقرآن يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا وخيرا مما نأمل يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرج كربتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم احرقهم كما أحرقوا المسلمين. اللهم اقتلهم كما قتلوا المسلمين. اللهم إنك تعلم أننا نغار عليهم ونسفق عليهم يا أرحم الراحمين، وأننا كدرت علينا كل لقمة بجوعهم وكل صحة بابتلاءاتهم. اللهم إننا أعجز منهم يا ذا الجلال والإكرام، ولا نملك إلا هذا الدعاء يا قريب يا مجيب. حتى المعونات يا مولانا وسيدنا وربنا قطعها اليهود عنهم وأغلقوا منافذهم يا مجيب يا قريب. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إنهم حفاة فاحملهم فحملتهم، وإنا نسألك أن تحملهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: اللهم إنهم عراة فاكسهم، وإنا ندعوك بدعاء رسولك: اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. كن لهم خير جار. اللهم كن لهم خيرا من كل جار. اللهم انصرهم بنصرك وأعزهم بعزك يا عزيز. واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك أمالنا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.